الآيات، ثم بدأ الكلام بما خلقه للناس من النعم التي بها حياتهم الجسدية وحياتهم المعنوية القلبية الروحية الدينية الشرعية الإيمانية. قال الحافظ المفسر الأصولي الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين قال: أخبر سبحانه أي أنهما إحياءان، وأن أحدهما معتبر بالآخر مقيس عليه القياس الجلي الصحيح. ثم ذكر قياسا آخر وهو أن من الأرض ما يكون منها أرضا طيبة، فإذا أنزلنا عليها الماء أخرجت نباتها بإذن ربها سبحانه وتعالى، ومنها ما تكون أرضا خبيثة وتخرج نبتا إلا نكدا غير منتفع به، فهذه إذا أنزل عليها الماء لم تخرج ما أخرجت الأرض الطيبة. فشبه سبحانه وتعالى الوحي من عند الله الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء الذي أنزله على الأرض بحصول الحياة بهذا وهذا، وشبه القلوب بالأرض اللي هي محل الأعمال، كما أن الأرض محل النبات، وأن القلب الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه وينمو ولا يؤمن به كالأرض التي لا تنتفع بالمطر ولا تخرج نباتها به إلا قليلا لا ينفع بل يضر. وأن القلب الذي آمن بالوحي وزكى ونمى عليه وعمل بما فيه كالأرض التي أخرجت نباتها بالمطر الطيب الحسن. فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله وتدبره بان أثره عليه، فشبه بالبلد الطيب الذي يمرع ويخصب وينبت نباتا حسنا ويحسن أثر المطر عليه وفيه فينبت من كل زوج كريم. وأن المعرض عن الوحي ضده وعكسه ونقيضه. قلت: وفي هذا السياق وختام آية الأعراف، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، يأتي الفهم من السنة: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فروى البخاري في صحيحه ما يذكره المفسرون عند هذه الآيات من سورة الأعراف، قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث المطر الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء كالآبار والخزانات، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى هي قيعان لا نفع فيها ولا خير، لا تمسك ماء كالأجادب والآبار ولا تنبت كلأ كالأرض الطيبة. فذلك مثل من فقه في دين الله، من يرد الله به خيرا فليفقهه في الدين. طلب العلم فريضة على كل مسلم، عليه مدار الدين والدنيا، صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا في أي مسألة من مسائل الشريعة كتاب سنة إجماع، من لم يرفع بذلك مثلا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قلت: ومن سورة العنكبوت قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. قلت: ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وبدأ الله سورة الحج فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قال تعالى في الآية الرابعة من سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، البعث بعد الموت والجنة والنار والثواب والعقاب، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة أو وغير مخلقة ليبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورفت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فبدأ في سورة الحج بالأمر بالتقوى، فخاطب الله تعالى الناس كافة بها، والتقوى اجتناب النهي وامتثال الأمر والوقوف عند حدود الله، ورهبهم من زلزلة الساعة ما يكون فيها من الأهوال والكروب والفتن والعظام، ثم بيّن بداية الخلق، خلق الإنسان والأطوار السبع التي يمر بها حتى يرد إلى أرذل العمر في عجزه وكبره، ثم يبين لهم نعمه من الطعام والشراب وأن الله جعل من الماء كل شيء حي، فخلق الإنسان من نطفة وهو ماء المني. قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وبين لكم قوتكم وأرزاقهم. فقال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، كفر النعمة لا يشكر الله، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا من الله من المزن من السعاد، ثم شققنا الأرض شقا وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا والأب ما يأكله البهائم متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاحة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فربط الله سبحانه وتعالى بين خلق الإنسان من ماء، والآيات يؤكد ويفسر بعضها بعضا، ثم بيان الطعام والشراب من ماء، ثم المرور بالسبيل إلى القبر وسؤال الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك ومن دي وما دينك ومن نبيك، ثم إلى مجيء يوم القيامة، يوم الصاخ القارعة، يوم الدين، يوم التغابن، يوم التناد، النبأ العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذه أمثال يبينها الله ويربط فيها بين الحياة والموت، بين الدنيا والآخرة، بين التقوى والطاعة والفسوق والفجور، بين المتقين والمجرمين، بين الحق والهدى وأهل الباطل وأهل الهوى، وبين النور والظلمات، بين الفرج والأزمات، بين الصلاح والنكبات، بين التعقل والتأمل وبين الويلات، بين العلوم والجهالات، بين السنن الراسخات والمحدثات، بين النظر بنور الله العلم الشرعي وظلمات الأباليس والمخترعات، بين السنة والرعونة، بين السفه والرعونة، وبين المتانة، بين الغش والتدليس والخيانة، وبين الأمانة، بين النظر إلى مآلات الأمور وعواقب المرور، وبين الفكر المريض المهترع والضمور، بين التصويب المشين بالنظر تحت الأقدام، وبين الذكاء والفكر الهمام، ولكل مقال مقام. قال الله تعالى: وما هذه الحياة إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وحاصل ما قاله أهل التفسير، يقول تعالى مخبرا عن حقارة الحياة الدنيا وزوالها: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم، قاله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. وزوالها وانقضاؤها، وأنها لا تدوم فلا دوام لها، وغاية ما فيها لهو ولعب وشهوات وملذات ورغبات، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الدائمة الحق. هذا معنى الحيوان، التي لا زوال لها بل هي مستمرة أبد الآباد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الله سبحانه وتعالى يأتي بالموت كهيئة كبش خروف فيذبح، فيقال مناد من عند الله من الملائكة: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار الذين هم ليسوا مسلمين خلود بلا موت. إن الدار الآخرة لهي الحيوان، سواء على المتقين أو على الفاسقين العصاة، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فلو كانوا يفقهون ويدركون لآثروا وفضلوا ما بقي على ما يفنى، وهذا لا يكون إلا بحياة العلم وإحياء أسبابه وشروطه وعلله، لأنه به الخلاص والنجاة والنجاة. وقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فإذا جاء به رسول الله محمد خاتم المرسلين والنبيين، ما هو إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب، ففيه جميع المطالب الدنيوية والأخروية، فهو مشتمل عليها أتم اشتمال، وهو يذكر العقول وينبهها ويدلها ويرشدها ويوجهها ويحفظها ويحرسها بإذن الله وبالعلم الشرعي. وما ركز الله في فطرها من الأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح، وقرآن مبين مبين كما يطلب بيانه من الحق. فالقرآن للأحياء لا للأموات ليعملوا به، بيان من الحق والهدى بأدلته التفصيلية والإجمالية. ولقد فصلنا لكم القول لعلهم يتذكرون، وصلنا لهم القول، فصلناه ووصلناه، والباطل وأدلته بالضد تظهر الأشياء. أنزل الله القرآن على رسول لينذر من كان حيا، لا يقرأ في المقابر، هو للأحياء ليعملوا به، حي القلب واعيه، حي الضمير، حي الفكر السليم، حي السبيل المستقيم، حي المنهج القويم الكريم، حي القول والعمل والإخلاص والنية للخبير الحكيم، حي التدبر، حي الفهم، حي التفقه، حي التأمل، حي التفكر في الآيات الكونية والعبر الدنيوية حتى النظر، وحي النظر والتصور. هذه هي حياة القلوب بسداد وتوفيق ومعونة من العلام الغيوب، علام الغيوب، فكن على ذلك دؤوب، فبذلك تنجو وتنأى من العيوب. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذه حياة الطيبين المنيبين المخبتين الورعين الخائفين العاملين المعلمين المعينين الحافظين لحدود الله من المسلمات والمسلمين. قال علماؤنا الأفذاذ الربانيون: فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضٍ لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه فكره، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالماء والإحياء إحياءان، كما قال ابن القيم. يقول تعالى: ومن كان ميتا من قبل هداية الله له، ميتا في ظلمات الجهل والمعاصي والفسوق، فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة فصار يمشي بين الناس في النور بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، متبصرا بنوره، مهتديا سبيله، عارفا للخير، مؤثرا له، مجتهدا في تنفيذه، قائما به في نفسه وفي غيره، عارفا بالشر مبغضا له، مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات، ظلمات الجهل والغي والفسوق والمعاصي والفجور، وليس بخارج منها؟ قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك والسبل، فحضره الهم والغم والحزن والشقاء، فنبه الله تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي الليل والنهار، ولا الضياء والظلمة، ولا الأحياء والأموات. فكأنه قيل: فكيف يؤثر ويفضل من له أدنى مسكة من عقل وفكر ونظر وتأمل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيرا؟ فأجاب سبحانه وتعالى: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قلت: والقاعدة الكلية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا للمسلم ولغير المسلم. يعني كذلك من المسلمين الموحدين الفاسقين العاصين المغرضين عن أوامر الله ورسوله، فهؤلاء لم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها وأحبوها وطلبوها وسعوا إليها سعيا حثيثا ورأوها حقا، وصار ذلك لهم عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم، فلذلك رضوا بما هم عليه من الضلال والشر والقبائح. وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطنهم يترددون غير متساوين، قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فلكم الشكر الميمون والصلاح المكمون إن اتبعتم وسمعتم وأطعتم واستجبتم للكتاب والسنة والكنز المضمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فبين الحياة والإحياء اشتراك لفظي ومعنوي شرعي. قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والحياء خير كله. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: جعل صلى الله عليه وسلم الحياء وهو غريزة من الإيمان، واكتساب وممارسة ومباشرة وتعلم، لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي، وإن لم تكن له تقية ولا سبب ولا علة، فصار الإيمان كالذي يقطع بينها وبينه. وإنما جعله بعضه لأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار بما أمر الله به وانتهاء بما نهى الله عنه، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان. وروى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وللحديث معنيان، الأول ظاهره وهو: إذا لم تستحي من العيب والمنكر والفاحشة، ولم تخشى العار والشنار مما تفعله، فافعل ما تفعل وما تحدث به نفسك الأمارة بالسوء من أغراضها، حسنا كان أو قبيحا. ولفظه أمر ومعناه توبيخ وتهديد، وفيه إشعار بأن الذي يردع الإنسان عن مواقعه ومواقعة السوء هو الحياء من الله. فإذا انخلع منه كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة وطعاتي كل سيئة. والمعنى الثاني أن يحمل الأمر على بابه، يقول: إذا كنت من فعلك آمنا أتستحي منه لذلك على سنن الصواب وجريك على سنن الصواب وليس من الأفعال التي يستحيا منها فاصنع ما شئت. قلت: والمعنى إذا كنت على الحق والعلم والفهم وعندك من الأدلة والبراهين والحجج والبينات، فأنت بذلك قد عرفت الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والحلال من الحرام، فافعل ما شئت، لأنك إذن معلم بالحجة والمحجة، وتعلم ما يستحيى منه وما لم يستحيى منه. فإذا كنت كذلك فلا تستحيي من إقامة الحق. وعود على بدء، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. روى الشيخان في صحيحيهما في الحديث الطويل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت أو تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. والحديث متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء غيره، لم يكن شيء قبله، فهو أول الأول والآخر، ملك الملوك، ملك الملوك ومالك الملك، هو الله منفرد بالألوهية، فلا رب سواه، قديم أزلي ليس له أول ولا آخر، فيكون ملكه مأمون. فالأمر والخلق لله، فعال لما يريد ولا مزيد، يريد وتريد سخطه أم رضاه، فلله الأمر من قبل ومن بعد. فأين أنت من مبتغاه؟ لا يقال في حقه لما وكيف، هذا زيف وحيف، بل أمر ونهي مفروض إلى منتهى، طاعة أو معصية، فلاح أو تربية، فأين أنت من الله؟ فماء الحياة في كتاب الله بشرى ونجاة، والماء ماءان، والشأن شأنان، والخبر خبران، والخلاص واحد إلى الله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الماء غيث، والغيث غيثان، وفهم بين الزمان والمكان. الغيث غيثان، غيث للصدور والقلوب، منارها السنة والقرآن ولطف الرحمن، وغيث الأبدان، طعام وشراب ثم ثواب وعقاب عند ملك الملوك، شديد العقاب وحنان منان. فشأنك شأنان وأمرك أمران، فاختر من نفسك أيهما كان. والغيث غيثان، وفهم في الزمان والمكان، عمل أو بطلان، جهد وعمران، استقرار شرعي أو خفقان، وتقي ورع يعان، ووعد ديني بلا نقصان، وبركة وخير وأمان مستعان، ورحمة ونعمة وفضل وغفران، أو وعد دنيوي لا يصان، طاعة أو عصيان، فجور أو إيمان، كذب أو فسقان، ونيل أو حرمان، ونيل مغصوب ونشفان، أو متدفق بغديره وشدة تأثيره وملآن، وحقد وغل وحسد وجشع وطمع لنشفان. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء لجعلناه أجاجا ماء شديد الملوحة فلولا تشكرون. فخراب مقصود ووعود وفسود وشيطان، وخلل في الخصد، وزلل بالعمد، وترنح ترنح في الجد وعمياء، وتوثيق معتبر أو خذلان، وليس لها من دون الله كاشف. فهو الرب الكاشف للكرب والذاهب للحرب والمطلع على السر والعلن ومسبب الرزق والجد والفيضان وجريان الرباني ومدد ومنة وفرقان وصواب في القول والفعل حسب الإمكان. والماء غيث والغيث غيثان وفهم في الزمان والمكان والله المستعان وعليه التكلان. ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله.